من دونه ولي ولا شفيع. ما لا أحد يتولى أمرهم ولا أحد يشفع عند الذي يتولى أمرهم وبطل سبحانه. أحد يتوسط لهم ما داموا منهم على الكفر وعلى الشرك، فلا أحد يتولى يشفع لهم عندهم. كفار ما لهم شفاعة، مشركون ما لهم شفاعة، وهم يظنون في هذه الدنيا أن هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار وهذه القبور والأضرحة تشفع له عند الله. لا، هذا ما هو صحيح. عيب هذه الشفاعة التي جاءت وغالية، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكافر والمشرك هذه الشفاعة ولا أحد يشفع. فهؤلاء أتوا الأمر من غير باب، أتوا الأمر من غير باب، هذا أرادوا النجاة ولم يسلكوا مسالكه، أرادوا النجاة ولم تسلك مسالكه، إن السبيلة لا تجري على الجبل، فهم سلكوا مسلكا لا ينجيهم ولا يهدهم، ليس له من دونه ولي أبدا، نفي قاطع ولا شفيع. لعلهم يتقون، رجاء أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى فيستعيدون لهذا اليوم ويتركون هذه الأعمال الشركية والكفرية ما داموا في زمن الإنكار. نعم. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي غير الله؟ ما طلبوا الشفاعة من الله، طلبوها من غيره، وهذا إنكار، وهذا إنكار. أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. الذي لا يملك شيء لا يملك الشفاعة، تطلب منه ولا يملكها، فاقد الشيء لا يعقل، ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيضا، بل هم أحجار جامدة وأشجار وقبور هامدة، فكيف يطلب منها الشفاعة؟ ولو كانوا لا يملكون شيئا لا الشفاعة ولا غير الشفاعة. يوم القيامة الملك لله جل وعلا، ما تحكم لمن الملك اليوم إلا الواحد القهار، ما أحد يملك شيئا يوم القيامة. ولو كانوا لا يملكون شيئا من الأشياء ولا خطيرة، ما يملكون من تطمير كما بالآية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض. الملك لله سبحانه، الشفاعة غير الشفاعة. ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. شفاعة لله، إذا كانت لله فهي تطلب من الله بالأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل، بسبب نافع، حتى تنال الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، حتى يأذن الله لمن يشفع به. شفاعة حكم لله ولا تحصل إلا لمن أذن له بالشفاعة ومن رضي عنه بالتوحيد. هذا هو الباب الصحيح الذي تطلب منه الشفاعة، إخلاص لله وسؤال الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب الشفاعة من غير الله، لا من الأموات ولا من الأشجار ولا من الأحجار. هؤلاء ضيعوا أعمالهم وضيعوا أعمارهم بما لا جدوى فيه، وعملهم لا يغنيهم شيئا يوم القيامة بذهابهم إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأشجار والأحجار وإلى الآثار التي يتمسكون بها ويتبركونها. هذا كل عمل فاسد، تعب بلا فائدة، بل هو ضار. لماذا لا يدعون الله ويخلصون العمل لله ليتقربون إلى الله إذا كانوا يريدون النجاة ويريدون يكون الشفاعة أو يكون الخير يأتينا الأمور من أبوابه. أما أنهم يضيعون الأمور ويملكون الأشياء من غير من هي ملك لهم وغير من يقدر عليها هذا هو الضياع. قل لله الشفاعة جميعا ما لها شيء له ملك السماوات والأرض. هذا التعميم بعد التخصيص له الشفاعة وله ملك السماوات والأرض أعم من الشفاعة. وليس لأحد شيء في السماوات ولا في الأرض كله لله سبحانه. ثم يجزيكم بأعمالكم وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه سورة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. بل ذا الذي من هذا إنكار استفهام إنكار أي لا معنى لا لا أحد يشفع عنده أي الله جل وعلا إلا بإذنه. عامة الملوك في الدنيا ورؤساء الناس في الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا لا الله جل وعلا ما أحد يتجرأ أنه يشفع عنده إلا إذا أذن الله له. ما دامت كذلك فلا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. بل الذي يشفع عنده إلا به. نعم. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. على في سورة النجم وكم من ملك كم هذه قدرية يعني كم على قسم استفهامية كم عندك من الملائكة استفهامية أما هذه فهي قدرية. وكم من ملك في السماوات أي كثير من الملائكة السماوات مملوءة بالملائكة هم سكان السماوات مملوءة بالملائكة وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى وأيضا هم أصلح الخلق لأنهم يعبدون الله لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما أحد يعبد الله عبادة الملائكة ما أحد يعبد الله بالعبادة الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يستكبرون لا يفترون أكثر الخلق عبادة ومع هذا لا يشفعون لا يملكون الشفاعة. هؤلاء يقولون لا الشفاعة يملكها أفلام يملكها صنم ويملكها القبر ويملكها سبحان ملائكة على قربها من الله وكثرة عبادتها لا تملك الشفاعة لكثرة الملائكة في السماوات ولا أحد منهم يملك الشفاعة. كم من ملك في السماوات السماوات السبع لا تغني شفاعتهم شيء لا تنفع لو شفعوا ولا يشفعون يقول جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول ورب أمري يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا تشفع إلا لمن رضي الله عنه. الله لا يرضى عن المشركين وهؤلاء المشركون كيف يطلبون الشفاعة وهم مشركون. فمن ملك أي كثير من الملائكة في السماوات أي السماوات السبع لا تغني شفاعة يعني لا تنفع لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين انتبهوا إلا بشرطين إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ويرضى عن المشفوع فيه يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه وهو لا يرضى عن أهل الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يرضى بعباده الكفر أو لا يرضى عن الكفار والمشركين. إذا لا تنفعه الشفاعة لأن الله لم يرضى عنه إنما تنفع الشفاعة من رضي الله عنه وهو الموحد الموحد الذي عنده شيء من الذنوب الشرك أن ترفع الشفاعة إلى أين الله فيه. الشفاعة إلى المنتفية عن المشركين هذه ضيعوا أعمارهم في عبادة الأضرحة والقبور والمزارات والأصنام والأشجار والأشجار وذهبوا مدائن شتى لعباداتهم كلها باطلة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى فلا تنفع أهلها يوم القيامة تكون غباء مدبورا تكون سرارا تكون كرمان كرمات اشتدت بيديه لا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذه فيها إثبات الشفاعة بشرطين والشرطان مفقودان عند المشركين إذا ما لهم نصيب في الشفاعة أن يتعبوا رزقهم بمرضهم لكن طلبوها من غير الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم هذه الآية التي قطعت عروض الشرك لأن الله ذكر أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا في السماوات والأرض ولا في الأرض والذي لا يملك لا يعطيه من يعطيه لا يملك شيئا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا حتى ولا قليل ولا مثقال ذرة نعم ما له شيء كان لا يملك شيء تتبعه أن تأتي إلى فقير ما معه شيء أبدا تطلب شيء من المال ماذا يقول لك العقلاء لو جئت واحد فقير ما معه شيء وسأله أعطني مليون عام أنا أريد لن يعطيك ما معه شيء أعطي الشيء لا يعطيك كذلك هؤلاء يطلبون من أناس ما يملكون شيء ما عندهم شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك هذا الوجه الثاني اذا لم يكن يملك مستقلا ربما يكون شريك للمال اذا كان ما يملك شيء استقلالا ربما يكون شريك للمال ايضا ليس له شريك في السماوات ولا في الارض الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى اذا انتهى الوجه الثاني لا يملكون ولا يشاركون المال الوجه الثالث اذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمال ربما يقول انه معين وظهير للمال فنطلب منه ان يتوسط الله جل وعلا ليس له معين وليس له ظهير وما له منه من ظهير ما احد يعين الله جل وعلا ما أحد يعينه فهو الغني عما سواه القادر على كل شيء ما أحد يساعد أو يعاون حتى تروح للمساعد أو يعاون تطلب منه توسط عند المالك الله ما له ظهير ولا معين سبحانه الوجه الرابع إذا كان غير مالك ولا شريك ولا معين ولا ظهير ربما يشفع عند الذي له الملك له القدرة نفى الله جل وعلا وقال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذا ما تطلب الشفاعة إلا من الله جل وعلا يقول اللهم شفع لي يا نبي شفع لي عبادك الصالحين تقول أما أن تقول يا فلان اشفع لي على لا أطلب الوقت ما يملك الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الآية أبطلت الشرك جميع وجوها ألم يبق له تعلق نعم قال أبو العباس نفى الله عما قال ابو العباس احمد بن عبد السلام بن تيميه الحرام رحمه الله ذكرنا او ذكرنا ابو العباس وما له اولاد لانه ما تزوج ولكن يثنى ابا العباس من باب التكريم له لان الكنيه فيها من التكريم للملك والمكلام ام الكلام باب التكريم مكنيه اذا دعوه ليكرمه ولا الغيه والسوء لخه فالكنيه فيها تكريم لذلك قالوا ابو العباس ابو العباس احمد بن تيميه تكلم على هذه الايات بكلام جيد مفيد حصر فيه معنى هذه الايات في جمل قويه نعم قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون كل ما يتعلق به المشركون ما يمكن ان يتعلق هذه الايات نعم فنفى أن يكون لغيره ملك هذا الوجه الأول نفى أن لغيره ملك نعم أو قسط منه أو شيء وما له فيه من شيء نعم أو يكون عونا له وما له منه من ضعيف نعم ولم يبقى إلا الشفاعة هذا الوجه الرابع لم يبقى إلا الشفاعة الشفاعة يرى ما أحد يملكها إلا الله جل وعلا نعم فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون التي الشفاعة التي يظنها المشركون ويدعون الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من أجلها باطلة منتبه وهم يتعبون بغير فاعل وبالغير قائل لو أنهم يعقلون يتفكرون يتدبرون القرآن ويتركون التعصب المشكلة التعصب والهوى هذا المشكلة تقليد الآباء والأجداد من غير دليل من غير قرآن هذا الذي يهلك الناس نعم فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن هل يتعلقون بالمعبودات من دون الله هذه منفية يوم القيامة ما لها أي مجال من النفع ولا فائدة منه فلينتبه هؤلاء قبل أن يموت الأوان ويرجعوا إلى الصواب نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق ما يشفع إلا بعد الاستهزاء هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى وأحبه من الله ما يدعو أنه يشفع عند الله إلا بعد الاستئذان والسجود بين يدي الرب سبحانه وتعالى وهؤلاء يذهبون إلى ما أحب دمه ويشفع له نعم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع هذا هو المقام المحمود عسى ان ينالك ربك مقام محمود لذلك ان الخلائق اذا اجتمعوا في المحشر طال عليهم القيامه الوقوف في المحشر تقدموا الى الانبياء يطلبون منهم ان يشفعوا لهم عند ربهم فينتظرون كلهم ولم يبقى الا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لا ثم يقوم يأتي تحت العرش ويقوم ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولا يرفع راسه حتى يؤذن له ويقال له ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فعند ذلك يرفع راسه عليه الصلاه والسلام ويدعو الله انه يخلص الخلائق من المحشر ويحاسبه فيستجيب الله دعاءه وياتي سبحانه لفصل القضاء بين عباده وجعل ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر قضي اذا جاء الله جل وعلا فصل بين عباده